لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المصحف بتاعهم خمسين من انت بقى طلب كفر وكفر مش عارفين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال الله الله انا كان خمس سنين مره كمان نفسه معلش معلش يا عم. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وصدق الله ورسوله وما زادهم من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وعدوا الله عليه وَذَقُوا مَا وَجَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ يا جنبي حد حط الرجال خد متولي خد غير منك لا خد متولي من المؤمنين رجال وتقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أنا شبعان ومصحف قاعد قدام شبعان يدي النبي وأخو النبي كمان وصدق الله ورسوله وما زادهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال ليجزي الله Thank you.

ليه غصب عنا مش بكيفنا والله براحتك كده احنا معاك بالصوت يا ايها النبي قل لأزواجك يا منكن أجرا عظيما

يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن صدق الله العظيم.